بسم الله. قال محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمة الله تعالى عليه، ولازلنا في مقدمة رسالته. قال رحمة الله تعالى عليه: وأشهد، هذا قرأنا صح؟ قال صلى الله عليه وعلى آله، ومعلوم بأن الصلاة من الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، هو الثناء عند ملائكته. وقوله وعلى آله، الآل بمعنى الأهل، الآل بمعنى الأهل، وهناك فروق بين الآل وبين الأهل، لكن المقصود بأن الآل هم الذين حرمت عليهم الصدقة، وقد يذكر الآل ويراد به من حرمت عليه الصدقة، وكذلك يراد به من اتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واتبع أصحابه. فقد يقصد بالآل المعنى الخاص، وهو من حرمت عليه الصدقة، ويقصد به من هو أعم من ذلك، من حرمت عليه الصدقة ومن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، ومن اتبع الصحابة إلى يوم الدين بإحسان. فها هنا ذكرت الآل ولم يذكر الصحابة، أليس كذلك؟ قال وعلى آله والتابعين، لم تذكر الصحابة ها هنا. فها هنا الآل يشمل الذين حرمت عليهم الصدقة، وكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وأشهد أن لا إله إلا الله، ما قرأناها. طيب، قال وأشهد أن لا إله إلا الله ربا معبودا، وسيأتي تعريف الربوبية وتعريف كذلك العبودية. قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الذي أمره أن يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله وكفى بالله شهيدا. وهذا من حسن إتيان الكاتب والمصنف رحمة الله تعالى عليه، أنه افتتح هذه الرسالة بما هو من أصل رسالة، لأن أصل الرسالة هو الدعاء إلى التوحيد، وكذلك التحذير من الشرك. فابتدأ الرسالة بهذه الأمور التي تبين أن المقصود بهذه المقدمة هو المقصود بهذه الرسالة، وهذا ما يسمى بحسن الاستهلال، فالنحوي يأتي بمقدمته الدالة على النحو، وكذلك الأصولي يأتي بمقدمته التي تدل على فنه وهو الأصول، إلى غير ذلك. فهذا يسمى عند العرب بحسن الاستهلال، أنه أتى بمقدمة هي التي تبين مقصود كتابه. طيب، قال صلى الله عليه وعلى آله والتابعين له في السلامة من العيوب وتطهير القلوب، يعني هنا دعاء لهؤلاء الصحابة وكذلك أهل البيت وكذلك الذين اتبعوا هؤلاء بإحسان، أن قلوبهم سالمة مطهرة من العيوب وكذلك من الأمراض. ومعلوم بأن مرض القلب مرضان، المرض الأول هو مرض الشبهة، والمرض الثاني هو مرض الشهوة، المرض الأول الذي يصيب القلب، والإنسان لابد أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يطهر ويسلم قلبه من ذلك، هو مرض الشهوة، هو مرض الشبهات. ومعنى الشبهات هو إدخال الشكوك في صحة الدين وفي صحة المعتقد وفي صحة التوحيد. ومنه قوله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، في قلوبهم مرض. قال المفسرون: المرض أي الشك، وهذا هو مرض الشبهات، لأن الشبهة هي التي تخلف الشكوك وتخلف كذلك الأمور التي فيها الريب وغير ذلك مما لا يصح عند الإنسان اعتقاده ولا كذلك يستيقن به. فهذا المرض مرض خطير، فالآية بيّنت أن هؤلاء عندهم مرض، مرض الشك والشبهة، أي هؤلاء المشركون والمنافقون. مع ذلك زادهم الله تعالى مرضا آخر بسبب الذنب الأول، فالذنب الأول هو المرض الذي أحدثه، والمرض الثاني هو العاقبة وكذلك ما عاقبهم الله تعالى به بسبب الذنب الأول، فقوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالزيغ الأول هو الذي فعله الإنسان، والزيغ الثاني هو عاقبة ذلك الفعل، عاقبة ذلك الفعل. والمرض الثاني هو مرض الشهوة، هو مرض الشهوة، مرض المعاصي كالزنا وشرب الخمر وغير ذلك من المعاصي. كذلك هذا يصيب القلوب، هذا يصيب القلوب، وقد بيّن الله تعالى هذا المرض في قوله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن الله، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فيطمع الذي في قلبه مرض. قال المفسرون أي الذي في قلبه حب الزنا، حب الزنا، وهذا هو حب الزنا من أمراض الشهوات، من أمراض الشهوات. ومعلوم بأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن اتبع الصحابة بإحسان على ما هم عليه هم مبرؤون وسالمون من هذين المرضين. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من حديث عبد الله بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وإذا ثبتت الخيرية في الناس انتفت عنهم هذه الأمراض. وروى الإمام أحمد بسند حسن عن عبد الله بن مسعود أيضا موقوفا عليه أنه قال إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، يقاتلون على دينه. ففي الحديث الأول وهذا الأثر مما يبين أن قلوب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكذلك أتباعهم بأنهم سالمة مطهرة من هذين المرضين. قال رحمة الله تعالى عليه وتطهير القلوب عن اعتقاد كل شيء، عندنا شيء وفي بعض النسخ شيء، طيب عن اعتقاد كل شيء يشوب، والشيء بمعنى أو هو ضد الزين، الشيء ضد الزين يعني الشيء القبيح ليس الشيء الجميل. ومعنى يشوب أي يخالف، أي يخالف. فبين أن معتقد الصحابة ومن اتبعهم على ذلك المنهج النبوي أنهم مبرؤون من كل قبيح يخالط الاعتقاد، عن كل قبيح يخالط الاعتقاد. والذي يخالط الاعتقاد هما شيئان، الذي يخالط الاعتقاد هما شيئان، الأول الذي يذهب الاعتقاد بالكلية ويذهب التوحيد بالكلية فلا يبقى الإنسان من المسلمين والمؤمنين بل يخرج عن دائرة الإسلام، وهذا هو العيب والشين الذي هو الكفر والنفاق والشرك المخرج عن الملة. النوع الثاني من أنواع مما يشوب ويخالط القلب من الشين والمعايب هو الذي لا يفقد صاحب، لا يفقد صاحبه الإسلام بالكلية والتوحيد بالكلية، بل يبقى عنده إسلام وتوحيد لكن ينقص توحيده واعتقاده. وهذا الشوب وكذلك العيب ينقسم إلى قسمين، إما أن تكون بدع وإما أن تكون معاصي، وإما أن تكون معاصي. أما البدع فمعلوم وهي دون البدع المكفرة، فهذا مما يشوب ويخالط الاعتقاد فينقص صاحبه الإسلام والإيمان والتوحيد والاعتقاد. وكذلك المعاصي من الأمور التي تشوب الاعتقاد وتنقصه وكذلك توهم منه. قال رحمة الله تعالى عليه وبعد فهذا تطهير الاعتقاد عن أجران الإلحاد، يعني هذا بعد المقدمة يبين المصنف رحمة الله تعالى عليه أن رسالته هذه تسمى بتطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد. ومعنى الأدران هو جمع درن، جمع درن، والمقصود به الأوساخ، المقصود به الأوساخ، لكن ليس الأوساخ الحسية من تراب وقمامة وغير ذلك، وإنما المراد بالأوساخ هنا الأوساخ المعنوية، الأوساخ المعنوية التي تخالط الاعتقاد كما سبق بيانه. ومعنى الإلحاد عن أدران الإلحاد، الإلحاد في اللغة هو الميل عن الشيء، هو الميل والانحياز عن الشيء، وفي الشرع هو الميل عن الحق، هو الميل عن الحق، وإن شئت قلت هو الميل عن الشرع القويم إلى جهة من جهات الكفر، هو الميل عن الشرع القويم إلى جهة من جهات الكفر، وهو على قسمين، وهو على قسمين. الإلحاد المقصود به هاهنا في التوحيد هو على قسمين، لأنه قد مر معنا في الاعتقاد أنه على أقسام، لكن المقصود في هذا الكتاب وفي هذه الرسالة الإلحاد هو على قسمين. القسم الأول الإلحاد إلى الشرك بالله، الإلحاد إلى الشرك بالله، وهذا يسقط إيمان الإنسان وتوحيده ويخرجه عن ملة الإسلام إن أشرك بالله سبحانه وتعالى. والنوع الثاني من الإلحاد المقصود بها هنا هو الإلحاد إلى الأسباب، الإلحاد إلى الشرك بالأسباب، الإلحاد إلى الشرك بالأسباب، فهذا لا يسقط بتاتا اعتقاد وإيمان ذلك الذي يخالطه هذا النوع من الإلحاد، ولكن ينقص توحيده وينقص كذلك إيمانه. وهذا النوع من الشرك بالأسباب كالذي يعلق، كالذي يعلق على عضده أو في جسمه أو في جسم غيره من الحيوانات، يعلق عليه حلقة أو خيط ويقول هذه الحلقة والخيط يدفع الله بها الضرر والبلاء وغير ذلك من المصائب، فهذا شرك في الأسباب، وهذا شرك أصغر، هذا شرك أصغر يسبب النقصان في اعتقاد من يفعل ذلك أو يعتقد ذلك. لكن إن ظن بأن هذا الخيط وهذه الحلقة هي التي تذهب البلاء بنفسها لا بالله، فهذا ينتقل إلى الإلحاد الأول الذي هو الإشراك بالله سبحانه وتعالى، حيث اعتقد بأن هناك من يدفع الضرر والبلاء والشدة غير الله سبحانه وتعالى، فهذا شرك بالله مخرج عن الملة. قال رحمة الله تعالى عليه: وجب علي تأليفه، أي هذه الرسالة وجب علي تأليفه. قال: وتعين علي ترصيفه، والترصيف هو الضم، الترصيف هو الضم، فضم المؤلف رسالته بعد أن جمعها وألفها، ضمها أو ضم بعضها إلى بعض ثم أبرزها وبينها للناس. قال: لما رأيته وعلمته من اتخاذ العباد الأنداد في الأمصار والقرى وجميع البلاد. الأمصار جمع مصر، الأمصار جمع مصر، والمصر هي البقعة الكبيرة التي يكون فيها الدور والأسواق وغير ذلك من أمور المسلمين، فيقال لها مصر، يقال لها مصر. قال: والقرى، والقرى جمع قرية بفتح القاف، ويقال قرية بكسر القاف، يقال قرية بفتح القاف ويقال قرية بكسر القاف، وهي شاملة للبلاد الكبيرة وكذلك البلاد الصغيرة. قال: وجميع البلاد من اليمن والشام ومصر ونجد وتهامة، ونجد كما هو معروف هو ما ارتفع من الأرض في لغة العرب، النجد هو ما ارتفع من الأرض، والمقصود بها يعني علما على المنطقة التي بين الحجاز والعراق، بين الحجاز والعراق، فهي منطقة مرتفعة فصارت علما يقال لها نجد. وتهامة بكسر التاء، ويكثر عند العوام أن يقول تهامة بفتح التاء، وهذا ليس في صحيح، وإنما الصواب كسر التاء تهامة، والتهامة هو ضد النجد، وهو من خفض من الأرض، هو من خفض من الأرض، والمقصود بها علما على تلك المناطق التي هي بين ساحل البحر وبين الجبال من الحجاز إلى اليمن، من الحجاز إلى اليمن، فيقال لها تهامة. قال: وجميع ديار الإسلام. إذا بين المصنف رحمة الله تعالى عليه أن سبب كتابة هذه الرسالة هو ما رآه عند الناس من اتخاذ الأنداد. قال: وهو الاعتقاد في القبور، هذا من بعض الأنداد وكذلك من بعض أنواع الأنداد السابق ذكرها. قال وهو الاعتقاد في القبور. الاعتقاد في القبور أي الاعتقاد في أصحاب القبور، لأن الاعتقاد لا يكون في القبر نفسه وإنما في صاحب القبر بأنه ينفع أو يضر وأنه يجيب ويشفع إلى غير ذلك من الأمور الشركية المخرجة عن ملة الإسلام. قال وفي الأحياء، يعني كذلك سواء كان الاعتقاد اعتقاد الناس بهذه الأمور الشركية في الأموات الذين هم أصحاب القبور أو كان في الأحياء. قال وفي الأحياء ممن يدعي العلم بالمغيبات، يعني بعض الأحياء يدعون ويغالطون الناس والجهال ويدعون بأنهم علماء وعالمون بالأمور المغيبة، بالأمور المغيبة، ومعلوم بأن علم الغيب إنما هو من خصائص الرب سبحانه وتعالى، ومن نازعه في ذلك يكفر. من نازعه وادعى أنه يعلم الغيب فهذا كفر صريح بذلك الإنسان، ولأن علم الغيب مما اختص الله تعالى به، إن الله عالم غيب السماوات والأرض، وقال سبحانه وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فهذا حصر وتأكيد بأنه لا يعلم أحد الذين هم في السماوات ولا كذلك الذين هم في الأرض لا يعلمون الغيب أحد من ذلك، وإنما هذا من خصائص الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الغيب، ولهذا تبرأ من هذا من هذه الخصيصة تبرأ أول الرسل نوح عليه السلام، فقال كما حكى الله تعالى عنه ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب. كذلك الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم آخر الرسل وسيد الأولين والآخرين أن يتبرأ من هذا، فقال سبحانه وتعالى قل أي يا محمد قل لا أملك قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب. وقد أفتى العلماء أن من نسب علم الغيب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يكفر، من نسب العلم الغيب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفر، فكيف بمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم ويدعي علم الغيب؟ وإنما الرسل إن أعطوا أشياء أو بعض الأشياء من الغيب إنما ذلك من الله سبحانه وتعالى، كما أخبر هو سبحانه وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، إلا من ارتضى من رسول، فما حصل من أحد من الرسل سواء كان الرسول البشري أو الرسول الملكي من بعض الأمور الغيبية فهذا إنما من علم الله تعالى له وإطلاع الله تعالى عليه بذلك الأمر. قال والمكاشفات، كذلك بعض الناس يدعون المكاشفات، والمكاشفات هو جمع كشف، والكشف هو إظهار الشيء، هو إظهار الشيء، والمراد بالمكاشفات هنا على الإصطلاح الصوفي الشركي هو أنهم يرون الأمور الغيبية، فتجد أحدهم من يخبر بمن في الجنة ومن في النار، أو يقول أنا اطلعت على العرش، أو يقول أنا جالست النبي صلى الله عليه وسلم أو أتاني النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه من الأمور التي هي مكاشفات وهي في الحقيقة من الأمور الكفرية الشركية. قال رحمة الله تعالى عليه وهو من أهل الفجور، وفعلا لأن هذه الأمور لا تصدر إلا من أهل الفجور فلا تصدر من أهل التقوى والإيمان. قال ولا يعرف، أي هذا الذي يدعي هذه الأمور من الشركيات، ولا يعرف السنة ولا الكتاب، ولا يهاب البعث ولا الحساب، لأنه لو كان في قلبه خوف ووجل من البعث والحساب وكذلك معرفة بالكتاب والسنة فإنه لا يدعي ذلك لا لنفسه ولا لغيره ولا يحث الناس على ذلك. قال فوجب علي أن أنكر ما أوجب الله إنكاره. هذا المصنف رحمة الله تعالى عليه يبين بأن هذه الأمور من الأمور المنكرة التي يجب عليه أن ينكرها، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وذلك أضعف الإيمان. إذن الأمر المعروف والنهي عن المنكر من الأمور الواجبة على الأفراد، من الأمور الواجبة على الأفراد، فإن استطاع أن يغير بيده غير، وإن استطاع أن يغير بلسانه غير، وإن لم يستطع أن يغير لا بلسانه ولا بيده، والاستطاعة هنا تكون بالشرع، لا تكون بالهوى، فالإنسان قد يقدم على شيء ويقول لا أستطيعه، إنما لهوى في نفسه من خوف أو وجل أو هيبة الناس إلى غير ذلك، فيقول لا أستطيع. هذه استطاعة غير شرعية، هذه استطاعة إنما جاءت من قبل الهوى، من قبل الهوى. فالشرع هو الذي يحدد لك أنك تستطيع أو لا تستطيع، فهو الذي يسقط عنك الأمر أو لا يسقط عنك ذلك الأمر. فقال النووي رحمة الله تعالى عليه: والأمر المعروف والنهي عن المنكر من الأمور الواجبة التي أجمع الأمة كلهم على إيجاب ذلك، وإنما خالف من خالف في ذلك هم بعض الروافض، بعض الروافض، والروافض كما هو معلوم لا يعتد بخلافهم. قال ما شاء الله، يعني السقط طيب، هذا فقط السقط، عيد السقط. طيب يعني ما في امر غامض، امر سهل هذا صح؟ طيب قال: فوجب علي ان انكر ما اوجب الله انكاره، ولا اكون من الذين يكتمون ما اوجب الله اظهاره، لان اكتمان العلم كما هو معلوم من الامور المتوعد بها، من الامور المتوعد بها، كما قال الله سبحانه وتعالى: ان الذين يكتمون ما انزل الله من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وكما قال صلى الله عليه وسلم فيما اخرجه الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كتم علما ألقمه الله يوم القيامة بلقام من نار. قال رحمة الله تعالى عليه: فاعلم أن هاهنا أصولا هي من قواعد الدين. الأصول والقواعد بمعنى واحد، الأصول والقواعد بمعنى واحد، وهي التي يبنى عليها الشيء، التي يبنى عليها الشيء. قال: من أهم ما تجب معرفته على الموحدين. إلى هنا، سبحانك اللهم.